واحد يقول: هل على المرأة التي أجهضت جنينها كفارة وما مقدارها؟ طبعا هناك فرق بين الإجهاض قبل 120 يوما بعد نفخ الروح والإجهاض قبل 120 يوما. فقبل 120 يوما منع ذلك الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. يعني إذا بلغ الجنين أكثر من 40 يوما لا يجوز عندنا في المالكية الإجهاض. أما عند الأئمة الثلاثة قالوا بعد بلوغ 120 يوما حينما تنفخ فيه الروح، فإذا نفخت فيه الروح أصبح جنينا فلا يجوز إنزاله أو إجهاضه، لأنه لو أنزل وتعمدت المرأة الإنزال أو الطبيب تعمد الإنزال فعليه عشر الدية، عشر الدية، وعشر الدية 100 دينار، 100 دينار من الذهب، لأن الدية 1000 دينار أو 12,000 درهم من الفضة تساوي 37 كيلو من الفضة إلا ثلث، 37 كيلو إلا ثلث. فهنا طبعا الذي يجهض بعد نفخ الروح عليه عشر الدية وعليه صيام طبعا 2 شهر متتابعين كفارة لهذا الايه لهذا الإجهاض بعد 120 يوما. يبقى نحسب ايه 37 كيلو، عشرها كام بعد تحويل طبعا ايه يعني الدراهم دي الى يعني حوالي 4 كيلو الا 4 كيلو الا ربع، 4 كيلو فضة إلا ربع، فالكيلو بحوالي كام؟ 10,000 جنيه ولا كام؟ الكيلو في 10 بكام؟ ب10,000، يبقى بحوالي 40,000 العشر، 40,000. نعم. ما فيش فرق بين الإجهاض الطبي وغير الطبي أو بسبب أو من غير سبب. يعني لا يجوز طبعا الإجهاض بأي حال من الأحوال، لكن برضو لابد من دفع الدية، لابد عشر الدية لابد حتى ولو كان بسبب، لأنه طبعا يعتبر اعتداء على النفس حية، اعتداء على نفس حية. نعم. هي تعتبر يعني للجنين، فله ترجع للورثة طبعا، ورثة الجنين.